إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، شروط الحجاب. فلما قدمت في اللقاء الماضي مقدمة بين يدي الكلام عن الحجاب، وحفزت فيه قلوب المؤمنات الصادقات إلى الحجاب، وقلوب المؤمنين الصادقين إلى الاحتجاب وإلى العمل بشرع رب الأرض والسماوات، وذكرت في آخر اللقاء الماضي تفسير قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه بالأمر والنهي، ونبتليه بالحد هل يقف عند حدود الله. ولا بد أن يعلم المؤمن وأن تعلم المؤمنة أن الدنيا سجن المؤمن، فإذا رأى العبد نفسه تأخذ من الدنيا ما تحب وما تريد، وكلما اشتهت نفسه شيئا طالته يده، فليعلم أنه على خطر عظيم. إنما المؤمن يعيش في الدنيا وكأنما تحيطه قضبان السجون من كل ناحية. إنما المؤمن يعيش في الدنيا وكأنما تحيطه حراس السجون من كل ناحية، فليس له أن ينظر إلى حرام، ولا أن يلمس حراما، ولا أن يسمع حراما، ولا أن يفعل حراما. وسائر الحرام وأغلبه إما أن يكون شهوة تامة أو وسيلة إلى شهوة تامة. ولذا لما خلق الله عز وجل الجنة كما في السنن قال: يا جبريل انظر الجنة وما أعددت لأهلها فيها، فأتى جبريل الجنة وما أعد الله لأهلها فيها. عاد جبريل إلى ربه قائلا: يا رب وعزتك، ما يسمع بها أحد إلا ودخلها. فأمر الله بالجنة فحفت بالمكاره، ثم قال الله: يا جبريل انظر الجنة وما أعددت لأهلها فيها. ذهب جبريل إلى الجنة وقد حفت بالمكاره، هذا الذي قال: يا رب وعزتك، ما أظن أن يسمع بها أحد إلا ودخلها. فلما رآها محفوفة بالمكاره عاد جبريل أمين السماء إلى ربه، قال: يا رب وعزتك، ما أظن أن يدخلها أحد. ثم قال الله يا جبريل بعد أن خلق الله النار: يا جبريل انظر النار وما أعددت لأهلها فيها. ذهب جبريل ينظر النار فلما رآها نارا تلهب من غيظ ومن حنق ويأكل بعضها بعضا لها الزفير الشديد تأجج وتقوي وشعارها قول الله: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما ذهب جبريل إلى النار فرآها عاد إلى ربه وهو أعلم جل في علاه، قال: يا رب وعزتك ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر الله بالنار فحفت بالشهوات، ومن الشهوات شهوة النساء أن تظهر زينتها، ومن الهوى أن تظهر المرأة بعض مفاتنها، وأن تتطلب المرأة مدح المادحين لجمالها، وأن لا تتزيى بأمر ربها وحكمه وشرعته. فأمر الله بالنار فحفت بالشهوات، قال الله: يا جبريل انظر النار وما أعددت لأهلها فيها. انطلق جبريل فأتى النار وقد حفت بالشهوات، ثم رجع إلى ربه وهو أعلم جل في علاه، فقال جبريل لله: يا رب وعزتك ما أظن أن ينجو منها أحد، ما أظن أن ينجو منها أحد. فكما ذكرت في اللقاء الماضي قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال العلماء: احفظ الله في أمره بالامتثال، وفي نهيه بالاجتناب، وفي حدوده في الوقوف على حدوده. يا أمة الله، يا أيتها المسلمة، يا أمة الجبار، ما خلقت حتى تعيشي كما تشائين. اعلمي أنك مسلمة وبأحكام الله ملزمة، وأنك لا يجوز لك أن تتطلبين من الدنيا ما تريدين وتحبين كما تشائين. لا، ما خلق الله عز وجل الدنيا سدى، وما خلقنا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي عبثا بلا شريعة، وعبثا بلا قدر، وعبثا بلا سنة كونية وشرعية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فتعالى الله الذي لا حاجة له بكم ولا حاجة به لكم. فتعالى الله، فتعالى الله الذي تعالى عن كل خلقه، كيف لا، وهو الذي أمرنا أن نقول صبح مساء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أمة الجبار، ما خلقت عبثا ولا هملا. ولنا خطبة اليوم وخطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله، هي من أعظم الحجج على السامعين لها من أولياء النساء ومن ذات النساء أنفسهن أن يسمعن أمر الله وما هو الحجاب الذي يريده الله. أو تظنين أن الله يريد منك أن تضعين خرقة على رأسك وسائر بدنك قد ظهرت مفاتنه، أن تلبسين البنطال واسعا أم ضيقا، وأن تلبسين القميص، أو أن تلبسين ما يسمى بالتنورة، أو أن تلبسين فوقها قميصا، أن تضعين على رأسك خرقة تقولين: أنا محجبة مستورة. أم أن الله عز وجل يريد منك أن تلبسين ما يسمى بالعباءة وقد ضيقت موطن الصدر وأظهرت مواطن العجز، وتذهب بك يمينا وشمالا، وإذا هبت بعض ريح أو جاءت عليك أدنى النسائم ظهرت من بدنك جميع الحمائم وظهرت من بدنك جميع المفاتن؟ أم تظنين أن الحجاب الذي يريده الله وأمر الله به واحتجبت به النساء الأول أن تذهبين إلى تلك المحلات والموضات فتختارين الزهري والأحمر والفوشي والأخضر والبرتقالي والفسفوري والأحمر الفاقع ثم تقول: هذا حجاب ورب الكعبة؟ إنها متبرجة من تمام التبرج، إنها متبرجة من تمام التبرج. ليس الحجاب كما تريدين، ولا الحجاب كما تحبين، إنما الحجاب ابتلاك الله به رب العالمين. شروط الحجاب، وكيف هو الحجاب الذي أراده الله، وكيف هو الحجاب الذي جاء به رسول الله صلى عليه الله، وكيف هو الحجاب الذي كانت عليه النساء الأول من المهاجرات الأول ونساء الأنصار. هذا موضوعنا في هذه الجمعة وفي الجمعة المقبلة إن شاء الله، ثم نتوقف عن السيرة حتى نهيئ أنفسنا لحبيب كريم قد أطلت علينا أطرافه. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وأكرمنا فيهما. عباد الله، استوقفتني مقالة في صحيفة سعودية أجرتها تلك الصحيفة مع امرأة إيطالية. ماذا تعمل المرأة الإيطالية؟ تعمل مصممة للأزياء. ما شأنها في السعودية؟ المعلوم والمشهور أن نساء السعودية يحتجبن بالحجاب الحسن، بل إنهن في كثير من الأحيان يأخذن بالحجاب غاية، فتلبس المرأة ما يسمى بالجلباب، وهي الملاءة والملحف الذي تغطي به سائر بدنها من رأسها إلى أطرف أقدامها. نساء في السعودية ما تلبس البنطال وتخرج فيه في الطرقات، أنا أتكلم واقع. ما ترى في السعودية، وكم ذهبنا وجئنا نساء تخرج بشعرها مصممة أزياء إيطالية جاءت السعودية، ماذا تريد؟ تفاجأت أنها قد أقامت معرضا للباس النساء في عام 1997. هذا العرض معرض للأزياء. ما الأزياء التي في السعودية حتى تلبس؟ وإذ بالمصممة الإيطالية تصمم العباءة. سئلت هذه المصممة: ما الذي دفعك إلى أن تتجهي إلى العباءات؟ قالت: لأني رأيت في العباءة الذوق الأوروبي. شياطين. قالت: لأني رأيت في العباءة الذوق الأوروبي، فإن العباءة التي تلبسها المرأة السعودية هي شبيهة طبق الأصل بما نسميه نحن بلباس السهرات. هي تقول بما نسميه بلباس السهرات في أوروبا. قالوا لها: كيف ذلك؟ قال: المرأة السعودية تلبس عباءة، وفوق العباءة تلبس ما يسمى بالإشارب، وهذا عندنا هو نفس ما تلبس نساء أوروبا في ليالي السهرات، حمراء خضراء زرقاء الليلة ما يعنينا. تلبس ما يسمى بالكوت، هذا كلامها، ما يسمى بالكوت، وهو يكون طويلا، وتلبس عليه قطعة على رأسها تغطي نصف شعرها. فجذبتني العباءة، اسمع، لأني أراها تصلح للسهرات في أوروبا خيرا مما يصلح إليه أو عليه نساء أوروبا. أعوذ بالله. ايش تفعلين أنت؟ قالت: العباءة صرت أقسمها نصفين، زهري وأسود وكحلي وأحمر، وأجعل من الأمام لون ومن الخلف لون، وأجعل فيها كالفراشة والأجنحة، وأفعل بها وأظهر بها هذا اللمعان والبريق المسمى بالاستراس. والله إنها مؤامرة، لأنهم يعلمون أن المرأة إذا خرجت من خدرها وتبرجت تبرجها وزاحمت الرجال وأثارت مكامن الشهوات، وما عاد الرجل يكتفي بحلاله وامرأته، فإنه سيضطر على أدنى ما يكون إلى أن يقع في زنا النظر، فإن هذا من أعظم ما يفسد الأمة. تذكروا معي لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر الصنف الأول وهم رجال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، والصنف الثاني ذكره صلى الله عليه وسلم فقال: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء: وفي الحديث إشارة وفي الحديث إشارة أن الفساد السياسي والفساد الأخلاقي صنوان لا ينفكان أبدا. وقد وقفت فيما نقل صاحب كتاب المرأة بين الشريعة والقانون الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وقد ذكر في الكتاب هذا نقولات عن نساء من نساء العاقلات الأوروبيات، وكلهن قد أجمعنا أن من أعظم وسائل الفساد السياسي أن يطرح المفسدون النساء وأن يدافعوا عن حقيقة المرأة وقضيتها. إذن قضية الحجاب وشروط الحجاب يا مسلمة هي معركة، هي حرب، حرب، والله حرب. هم يريدون إفساد نسائنا، ومعهم الدول والحكومات والملوك والرؤساء والوزراء والجيوش والأمن والإعلام والقانون والعقوبة، يريدون إفساد نسائنا وهم معهم كل وسائل القوة، ونحن نريد العفة إلى نسائنا، وليس معنا إلا الركن الوثيق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا فقد آوى إلى ركن وثيق ألا وهو الله. فليس معنا ونصيرنا إلا الله، فكوني نصيرة لشرعة الله وعاملة بأمره ووحيه، وإياك أن تؤتى الأمة من قبلك، إياك أن تفتني عباد الله وأن ينشغلوا عما أراد الله منهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يرد في القرآن لوصف لباس المرأة إلا مصطلحان، اسمعوا جيدا وتأملوا، واسمعي يا أختاه، لم يرد بوصف لباس المرأة في القرآن إلا مصطلحا أمر الله بهما، لم يرد في القرآن من لباس المرأة إلا مصطلحان ووصفان أمر الله بهما ولا ثالث لهما. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. هذا الأول، هذا المصطلح الأول، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني أخوا إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية، فالمصطلح الأول: فليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقد حف هذا المصطلح بأمرين مهمين عظيمين: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. والآية الثانية: ما هو كلامي ولا أمري ولا خطابي، هو خطاب الله لك. هل تقولين سمعت وأطعت، أم يعبث الشيطان بك فيبدأ يقول لك بالتهم؟ هذا متشدد، هذا سلفي رجعي، هذا صحراوي بدوي متزمت، هذا لا يعرف الحضارة ولا يعرف الرقي ولا يعرف الموضة ولا يعرف الموديل، فيعبث بك الشيطان. هذا ما يعرف العلم، إنما الذي يعرف العلم أمثال هؤلاء اللي يخرج على الفضائيات فتتصل به مطربة مغنية تقول: يا فضيلة الشيخ العلامة، أنا تبت إلى الله وتركت الغناء، فبماذا تنصحني؟ قال: أنصحك أن ترجعي إلى الغناء فإن صوتك يعجبني. هذا المفتي الذي يعجب النساء أو بعض النساء، أو ذاك المفتي الذي يقول للمرأة أختي، قالوا له لنا بنت صغيرة تغني للقضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية الحمد لله ما ينقصها شيء إلا أن يدافع عنها مطربون ومطربات وماجنون وماجنات وساقطون وساقطات. فلسطين الحمد لله مغني يرجعها بربع ساعة. فلما ذكروا له بنتا صغيرة تغني للقضية الفلسطينية، البنت ظهرت صغيرة عمر 10 سنوات 11 سنة، كبرت وفار بدنها وظهرت مفاتنها، فقالوا له يا فضيلة الشيخ البنت الآن كبرت وحاضت بلغت، كيف تقف فتغني للناس؟ قال أنا لا أرى مانعا شرعيا، لأنها تقوم بجهاد عظيم ومصلحة كبرى، وهي أن تبلغ قضية فلسطين للعالمين. تبارك الله، علماء يسيرون على نظام ما يطلبه المستمعون. ماذا تريد؟ فستجد من الجواب كما تريد وزيادة. لا يلبسن الشيطان عليك فيقولن لك هذا متشدد، والله والله إني حرصت ألا أكثر من بيان الخاص في ثنايا وصف الحجاب الشرعي، كلام الله وكلام رسوله وكلام الأولين من السلف الصالحين. الآية الأولى وليضربن بخمرهن على جنوبهن، قبلها قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبعدها قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والآية الثانية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الخمار والجلباب، والله الذي لا إله سواه ما أمر الله المرأة بلباس غيرهما، ما أمر الله المرأة بلباس غيرهما، والله والله. الخمار والجلباب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب ما هو الخمار وما هو الجلباب الذي كانت تلبسه النساء الأول؟ اسمع ما هو الخمار. يقول بلال في صحيح مسلم، يقول كان النبي صلى الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخمار. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خمارا؟ وهل الخمار لباس خاص؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخمار. جمهور الصحابة والعلماء والسلف أن الخمار هو ما يغطى به الرأس، هذا الذي ألبسه خمار في اللغة، هذا الذي ألبسه يسمى في اللغة خمار. والراجح من قولي الصحابة أن الخمار ليس غطاء للوجه، إنما غطاء الوجه إما أن يسمى نقابا أو يسمى غطاء للوجه. فالخمار هو ما يخمر به الرأس ويغطى. هل مراد الله أن تغطي المرأة رأسها فقط؟ اليوم كثير من النساء تضع على رأسها خرقة، وإذا جاء وليها فيسأل فيما يتعلق بالنساء يقول والحمد لله بنتي متحجبة، وإذا رأيت حجابها تقول الحمد لله، إن لم تتب فهي من حطب النار، إلا إن شاء الله أن يغفر لها وأن يتوب عليها. عندنا جهل في إيش هو الحجاب المقصود شرعا والمراد شرعا. الخمار غطاء الرأس. قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب بالاتفاق هو منطقة الجيد والعنق والصدر، فإن المرأة التي تلبس ما يسمى إشاربا أو ما يسمى بزي الأميرة ولا يغطي رأسها مع منطقة جيبها وهي منطقة الصدر والعنق والجيد فهي متبرجة بحكم الله، متبرجة بحكم الله، وليضربن بخمرهن بغطاء رؤوسهن على جيوبهن. قال الله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هو الجلباب؟ ما هو الجلباب؟ هذا الذي تفعله محلات ساجدة، اللي فتح من الأمام وفتح من الخلف وفتح من اليمين وفتح من الشمال، والذي يظهر الصدر ويكسمه تكسيما شديدا، وبعض النساء من شيطنتها إذا كان ضيقا ضيقا لا ينفعها فتراها تلبس تحت الجلباب 1000 قطعة حتى يظهر مفاتنها. هذه شيطنة، هذا حرام، والله حرام. وإذا خرجت تقول: أنا متحجبة، الحمد لله مجلبة. ما هو الجلباب؟ باتفاق العلماء والحفاظ، الجلباب هو ما يسمى عند بعض العرب بالملاءة وعند بعضهم بالملحف. تذكرون نساء مصر الله يرحمهن، نساء مصر الأوليات ونساء الشام الأوليات ونساء العراق ونجد الأوليات، التي كانت تلبس قطعة فتبدأ من رأسها ثم تلفها على بدنها وتلفها وتلفها على بدنها حتى تكاد أن تختنق. هذه هو الجلباب. إذن عندي لباسان: الأول أمر الله بالخمار وهو غطاء الرأس، الواجب أن يستر الرأس مع الصدر والعنق والجيد. والثاني وهو الجلباب وهو الملحف. قال العلماء: أما الجلباب فيتعين لباسه عند الخروج، ويشبه الجلباب اليوم ما يسمى بعباءة الرأس، وهذا أكمل اللباس. قال الله: وليدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء هو الإرخاء والإرسال، فالمرأة تلبس خمارا يغطي رأسها. اسمع ماذا يقول العلماء والمفسرون، اسمع اللباس الشرعي: تلبس خمارا يغطي رأسها وعنقها وجيدها وصدرها، ثم تلبس فوق الخمار جلبابا يغطي سائر بدنها. يغطي ماذا؟ سائر بدنها. ولذا الشرط الأول من شروط اللباس الشرعي للمرأة أن يعم جميع البدن، أن يعم ماذا؟ جميع البدن. هذه النساء اللي تقول أنها متدينات وتخرج في الطرقات وتلبس لجلباب إلى نصف الساق وتتعزى بأن هذا من باب الزهد في الدنيا وأنهن متدينات، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ هذا دين أعوج، أعوج. قال: تلبس لي إشارب وتربط الإشارب على صدرها، ثم تلبس جلباب أو عباءة وتجعل الجلباب إلى نصف الساق. رحم الله من قال. قال: نحن في زمان اختلفت فيه الدنيا وانتكست، الله أمر النساء أن ترخي لباسها شبرا وشبرين دون الأرض، والرجال أن يرفعون أثوابهم وأزرهم إلى فوق الكعب ونصف الساق. اليوم الرجال يرخيها كبرا وعجبا وغرورا على أمر الله حتى يجرها على الأرض، وبعض النساء اليوم تلبس لنصف ساق. هذا دين أعوج وفقه سقيم وفهم ورأي في مقابلة النص وهذا اطرحه وارمه في أقرب مكب لآراء الهوى، فهو من آراء الهوى. فالشرط الأول للباس زوجتك وابنتك وأختك وللباسك يا أختاه أن يعم جميع البدن فقط. أزيدك إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أن يعم جميع البدن، ولا يلزم المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، وهذا مذهب الصحابة، وهي مسألة خلافية، وهذا أرجح قولي العلماء. ولكن بالمقابل فإن تمام العفة وكمال الصيانة أن تغطي المرأة وجهها وكفيها، وكانت تغطية الوجه والانتقاب كان لباسا منتشرا في زمن النبوة والنساء الأول. وأنا أستغرب من بعض الرجال تشتكي النساء تقول أنا أحب النقاب وأجد فيه قربا من ربي، وزوجها يقول أنا ما أحب النقاب. ليش لا تحب النقاب؟ تريد أن تظهر زوجتك مفاتنها وتمشي في هذا الشارع والطرقات اليوم ويظهر لها وينظر لها الرائح والغاد؟ أنا لا ألزمها بالانتقاب، وإنما أحثها وأحضها أن تغطي وجهها بعيدا عن العواطف والحماسات. ولكني بالمقابل إذا رزقك الله زوجة عفيفة مصونة تغطي وجهها، أنت تطلب منها أن تكشف؟ أعوذ بالله. إذن الشرط الأول أن يعم جميع البدن. طيب، بعض النساء تلبس الجلباب ويكون فيه ألوان، وقد تلبس ما يسمى بالخمار أو اليانس ويكون ألوانا ولكنه يغطي جميع البدن. لا، يأتي هنا الشرط الثاني، وهو أن يكون لباسها ليس زينة في نفسه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. قال ابن عبد البر قال تلك نساء تلبس من لباسها ما كان زينة فتظهر زينتها، ثم بعد ذلك هي كاسية بالمعنى عارية في الحقيقة، عارية في الحقيقة. تلبس المرأة لباسا لا يكون زينة فيجلب إليها عين الناظرين والتفاتهم. الشرط الثالث أن يعم جميع البدن وأن لا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث، اسمع بالله عليك، أن يكون صفيقا ولا يشف، وأن يكون واسعا ولا يصف. أما واسعا ولا يصف، وأرى الساعة قد أدركتني وأحيل تتمة الأمر للجمعة المقبلة، ولكني أنهي بأثر رواه ابن سعد وغيره. أضرت أسماء أي فقدت بصرها رضي الله عنها من حزنها على ولدها عبد الله، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان لها ولد في العراق اسمه المنذر ابن الزبير ابن العوام. يقول هشام ابن عروة ابن الزبير، يقول لما قدم المنذر ابن الزبير من العراق وجاء لأمه أسماء بأثواب يكسوها، وكانت الأثواب مروية قوهية، والمروية نسبة إلى مر بلاد مر، وقوهية نسبة إلى قهستان وهي من قطاع أفغانستان الآن. جاء المنذر لأمه فرحا جاء لها بثياب ثمينة. قال هشام بن عروة قال وكانت الأثواب رقاقا عتاقا، أثواب ثمينة. وأسماء ماذا؟ قد أضرت لا تبصد. فقدم المنذر ابن الزبير أثوابه بين يدي أمه، فمدت أسماء يدها تلمس الأثواب بأطراف أصابعها، فلما لمستها فقالت أف، ردوا على المنذر كسوته. أسماء مرأة كبيرة كبيرة وقد أضرت فقدت بصرها، فلما أمسكت بالكسوة التي أرسلها المنذر قالت أف، ردوا عليه كسوته. شق ذلك على المنذر، حزن المنذر، أراد أن يتقرب لأمه، فقال يا أماه يا أماه إنها ليست رقاقة، إنها يا أماه لا تشف، أي إنها لا تظهر اللون الذي تحتها. قالت يا منذر إنها إن لم تشف فإنها تصف، والله لا ألبسها. ولما جاءت أسماء إلى فاطمة بنت رسول الله صلى عليه الله، وكانت فاطمة منكرة لأمر، ما الذي أنكرته فاطمة؟ اسمع يا أمة الجبار، أسماء متشددة سلفية رجعية متخلفة، وفاطمة رضي الله عنها متخلفة رجعية متشددة، اسمع إلى التشدد الذي كان عليه الأولون. فقالت فاطمة لأسماء يا أسماء إني قد استقبحت أمرا يقع للنساء اليوم، إني أستقبح أمرا يقع لنساء اليوم. قالت وما هو يا بنت رسول الله؟ قالت إن المرأة إذا ماتت، إن المرأة إذا ماذا؟ إن المرأة إذا ماتت وضعوا عليها ثيابا وصفت بدنها. أنكرت الكفن العام، الغطاء العام الذي يجمع ويظهر عظام المرأة. قالت إني قد استقبحت أمرا يقع للمرأة اليوم. قالت ما هو يا بنت رسول الله؟ قالت إن المرأة إذا ماتت وضعوا عليها ثيابا يظهر منها بدنها. قالت يا بنت رسول الله ألا أريك أمرا قد رأيته في الحبشة؟ قالت وما رأيت؟ فطلبت أسماء جرائد من النخل رطبة حنتها وجعلت الجرائد على الأرض، وجرائد النخل فيها قوس هكذا، فجعلت الجرائد على الأرض ثم وضعت عليها قماش. قالت فاطمة المتشددة قالت يا لله ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، يا أسماء أقسم عليك ألا يغسلني إلا علي وأنت. فلما ماتت رضي الله عنها ما دخل عليها لغسلها إلا علي وأسماء. كانت تهكل هام إذا ماتت ألا يجسد كفنها بعض بدنها، كانت تهكل هام بعد الموت، خلاص يا فاطمة قد أفضت إلى ربك أنت عند الله. قالت لا والله لا أجعل بدني عرضة لنظر الناظرين ولو لم يكن فيه روح. هذا تشدد. وعندي من هذه الأخبار شيء كثير أتمم بشروط الحجاب إن شاء الله في الجمعة المقبلة. الشرط الأول أن يعم جميع البدن خمار وجلباب، والشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه. أتمم الشروط في الجمعة المقبلة. أسأل ربي أن يستر أعراضنا وأن يهدي نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بنساء المسلمين مكرا فانكر به، اللهم اجعل دائرته عليه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليه الداء الذي لا دواء له، اللهم اكفنا إياه بما شئت، اللهم احفظ علينا أعراضنا وعوراتنا ونساءنا، اللهم استرنا بسترك الجميل إنك أنت الحي الستير. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي فلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم إنا نعوذ بك من الرافضة واليهود والصليبيين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، والحمد لله رب العالمين.